بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة 14. وصلنا إلى أين في الشرح أو في المتن؟ في المتن كمن يلوذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، مش كده؟ وصلنا إلى هذا البيت. متخذا لذلك المكان عيدا، مش كده؟ وقفنا هنا. متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإنه الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصرف عن الزلات. ولم يقل هجرا كقول السفهاء. تلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. وناقص بتين على الفصل، يعني كده احنا خلصنا 9 صحيح، ناقص بتين على الايه؟ على الفصل. ناخدهم بالمرة ان شاء الله تعالى. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وقفنا هنا عند بيان أو في بيان ما وقع فيه العامة اليوم، ما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموال، أو الغلو المفرط في الأموال. هنا ليه؟ ده مش هنا مش. طيب، وقفنا فين في الشرح؟ فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. مش كده وقفنا هنا؟ طيب، معنى لا إله إلا الله، أو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ في شرحه: فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعباد. فتقدير خبر لا المحذوف بحق، لا اسمها إله، تعمل عمل إن وتنصب إيه؟ تنصب اسمها، مش كده؟ طيب، فلا إله أين خبرها؟ محذوف، تقديره بحق، يبقى لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. فيقول: فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود، يعني لو قلنا لا إله موجود إلا الله، لو قدرنا هكذا فيفهم منه الاتحاد. لما؟ لأن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، مفهوم؟ إذا قلنا لا إله موجود إلا الله، يبقى كل ما يعبد من دون الله هو الله، أي لا معبود موجود إلا الله. يبقى ده قول الاتحادي، إن كل ما يعبد هو إيه؟ هو الله عز وجل. وهذا طبعا من أعظم الإيه؟ من أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق. وفيه إبطال لرسالات جميع الكفر الرسل، وكفر بجميع الكتب إلى آخر ما قال. إلا أن ينعت اسم لا بحق. ينعت اسم لا بإيه؟ اسم لا بحق، فلا بأس. كويس، يعني اسم لا يوصف بحق فيكون الخبر المحذوف تقديره موجود. يبقى لا إله بحق موجود إلا الله. يبقى إذن لو كانت بحق هي نعت للإله فمعنى ذلك يجوز هنا أن يكون الخبر تقديره موجود. يبقى لا إله بحق موجود إلا الله عز وجل، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق وهو حق ينتفي المحذور الذي ذكرنا، لأن الآلهة الأخرى ليست بحق، هي آلهة باطلة. يبقى لا إله بحق إلا الله، إنما لو قلت لا إله إلا الله يبقى بحق أو بباطل. لما قيدت ذلك بالحق دل على أن ما عداه باطل، ولا إله بحق موجود إلا الله جل وعلا. واضح كده؟ يبقى ده معناها الذي عليه دل لا إله إلا الله، إلا الله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير إلى آخر ما ذكر. وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق، فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام إلى آخر ذلك من معاني ربوبيته، مش الخلق والرزق والتدبير والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والإضلال والهدى والتدبير، كل ده من صفات الربوبية إلى آخر وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يتصف بها غيره، ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيه. أي كما تفرد في ربوبيته وتفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله، كذلك تفرد في إلهيته عز وجل فلا شريك له في إلهيته. يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن ما يدعون من دونه وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فالإله المعبود بحق هو الله عز وجل. وذكر الآيات التي تدل على ذلك: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، إلى آخر ما قال. أيضا كما يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة الطيبة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إلى آخر ما ذكر الآيات التي تدل على توحيد ألوهية الله عز وجل. ثم يقول: شروط هذه الشهادة حتى ينتفع بها قائلها. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هي هذه الشروط السبع التي ذكرها؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. إذا علم، يقين، قبول، انقياد، صدق، إخلاص، محبة، هذه هي الشروط السبعة التي قيدت بها هذه الشهادة حتى ينتفع بها. فلو قالها من غير علم لا ينتفع بها، لو قالها من غير يقين لا ينتفع بها، لو قالها من غير قبول لا ينتفع بها، ومن غير صدق ومن غير إخلاص ومن غير محبة لا ينتفع بها. فلا بد أن يكون عالما بمعناها، يكون أيضا على يقين المنافي للشك أنه يقبل هذه الكلمة ولا يردها، أن يكون صادقا في ذلك فينفذ ما تقتضيه هذه الكلمة، أن يكون مخلصا، أن يعمل هذا العمل لله، أن يحب هذه الأعمال لله عز وجل فيوالي في الله ويعادي في الله. فلا بد من توافر هذه الشروط السبعة حتى ينتفع القائل بهذه الشهادة بها. يقول: وهذه تفصيل الشروط السبعة. العلم أول بمعناها، أي العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثبات. خلاص قلنا لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، يبقى هو نفى إيه وأثبت إيه؟ نفى الآلهة الباطلة وأثبت العبادة لله الواحد الحق سبحانه وتعالى. فالعلم بمعناها المراد منها نفيا وإيه؟ وإثباتا. المنافي للجهل فربما يعبد آلهة أخرى ويظن أنه يعبد الله عز وجل، كمن يذبحون لغير الله، كمن يتحكمون إلى غير شريعة الله، كمن ينذرون لغير الله إلى غير ذلك، كمن يتحاكمون إلى الأعراف ويزعمون أنهم مؤمنون بالله عز وجل. ويزعمون أنهم مؤمنون بالله عز وجل. فلا بد أن يعلم معنى هذه الكلمة أيضا، والذي يناقض هذه الكلمة حتى ينتفع بها وحتى لا يقع في نواقضها. يبقى العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. قال تعالى فاعلم، إيه هو أدلة أنك لا تنتفع بهذه الكلمة إلا إذا علمت بمعناها؟ يقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم، فنطقوا بألسنتهم ويعلمون معنى ذلك أيضا بعقولهم وبقلوبهم. طيب، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علما ازداد لله تعالى خشية. فالخشية تأتي بالجهل، تأتي بالعلم. فكلما علم معنى هذه الكلمة علم قدرة الله عز وجل، فهم من صفات الله عز وجل ما يستطيع أن يعقله، لكن أكثر الناس ما قدر الله حق قدره عز وجل لأنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله. طيب، العلم بمعنى هذه الكلمة. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بس لو علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن لم ينقب لهذه الكلمة وإن لم يستسلم لها، ولا لابد من وجود شروط أخرى؟ لابد من وجود شروط أخرى. مش هو من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا علم لا إله إلا الله لكن لم يلتزم بمقتضى هذه الكلمة، هل يدخل الجنة؟ لا، لابد من توافر باقي الشروط، لكن هذا شرط. فلا بد من من جمع ما تقتضيه هذه الكلمة وما تأمر به هذه الكلمة، ويستسلم العبد لذلك ويعمل بذلك حتى ينتفع بها. لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد من العلم أيضا والاستسلام والعمل بمقتضى هذه الكلمة، لكن هذا شرط. أيضا اليقين، في كثيرون يعلمون أنه لا إله إلا الله لكن يشكون ويرتبون وليسوا على يقين من من هذه الشهادة. فلا بد من اليقين المنافي للشك. فالإيمان لا يقبل شك، فإن كان هناك شك فلا إيمان، فيكون هذا كفر. طيب، اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. فكيف إذا دخله الشك؟ يعني لو هو يظن أن لا إله إلا الله فهل هذا ينفعه؟ فما بالك لو دخله الشك؟ أقول لك هذا الظن، إيه الفرق بين الظن والشك؟ الظن أعلى مرتبة منه. يعني إحنا عندنا الشك ده اللي هو مستوي الطرفين، الشك ده اللي هو بيبقى مستوي لا. أما الظن هو يقترب من اليقين وليس بيقين، يعني أبعد من الشك، خلاص تجاوز مرحلة الشك خلاص، فيغلب على ظنه أن هناك إله. هل ينفعه ذلك؟ الظن لا ينفع، لابد أن يكون موقنا أن هناك إله، فما بالك بالشك إذا كان الظن لا يغني ولا يسمن وأنه لا ينفع. هذا الظن لا ينفع، فلابد أن يكون موقنا أنه لا، فما بالك بالشك. طيب، يقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا ها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ها إلى قوله تعالى أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه كونهم لم يرتابوا لم يشكوا، فإن المرتاب من المنافقين وليس من الإيه وليس من المؤمنين والعياذ بالله. وكما قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وشكت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون بين الإيمان والكفار، هذا لا ينفع. طيب، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يبين عبد غير شاك، عبد موقن بلا إله إلا الله، فهل اليقين بس يدخل الجنة؟ هو علم وتيقن، هو يعلم أنه لا إله إلا الله وعرف معناها نفيا وإثبات، وهو موقن أنه لا إله إلا الله، لكن لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة، هل يدخل الجنة؟ لا. خلاص، يبقى هنا لابد أن إيه؟ هل يكون ناجيا من النار؟ لا. إذن لابد مع العلم ومع اليقين أيضا أن يكون هناك قبول لما اقتضته هذه الكلمة، أي القبول لأحكام الشرع أمرا ونهيا. فإذا قبلت هذه الكلمة يجب عليك أن تقبل ما تقتضيه هذه الكلمة، آمرتك بأوامر الله عز وجل الذي شهدت أنه لا إله إلا هو، علمت ذلك وأيقنت بذلك، هذا الإله أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فمقتضى الإيمان والشهادة بهذه الشهادة أن تلتزم بهذه الأوامر وأن تجتنب هذه النواهي، فيكون ذلك عملا بمقتضى هذه الإيه؟ هذه الكلمة، ومعنى ذلك أنك قبلت هذه الكلمة. أما تقول أنا أعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، لكن لا تصلي لا تصوم لا تزكي لا تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر لا تفعل ما أمرتك به هذه الكلمة، تسرق تزني وتزعم أنك تشهد أن لا إله إلا الله، فهذه شهادة غير صحيحة، لا تنتفع بها يوم الإيه؟ يوم القيامة. فلا تكون ناجيا عند الله عز وجل إلا إذا قبلت هذه الكلمة، أي عملت بما تقتضيه هذه الكلمة. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها من إنجائه من قبلها ومن تعذيب وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية. نعم، لا، هذا الأمر فيه تفصيل، إن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه مؤمنا بها ولكنه فرط فيما تقتضي هذه الكلمة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ماشي؟ لكن إن كان على شك وليس على يقين فهل نقول هذا تحت المشيئة ونقول هذا كافر؟ هذا كافر، خلاص. وفي شروط هنا ينبغي أنها أنها تستوفى، وفي شروط لابد أنها تستكمل حتى يكون ناجيا من النار، ناجيا من الإيه؟ لا يدخلها، فلا بد أن يستوفي بها، وإلا سيكون إذا قصر في بعض الشروط فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. واضح؟ طيب، أيضا فمما يدل على أن الله عز وجل أنجى من قبل هذه الكلمة وعذب من ردها قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، اتباع الآباء على غير بينة وعلى غير هدى. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فردوا ما جاء به الرسل ولم يقبلوا فما كان مصيرهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، إلى غير ذلك مما ذكره ربنا جل وعلا من الآيات من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها. فلا بد من قبول هذه الكلمة، أي ما تقتضي هذه الكلمة، ما تقتضي قبول أحكام الشرع أمرا ونهيا، فلا يعترض على حكم من أحكامه بل يقبلها جميعا، بل يقبلها ايه جميع. نعم. والدن ينتقم منه، هل لم ينتقم ربنا عز وجل ممن لم يقبلوها في الدنيا؟ انتقم اعداء الرسل، هل لم ينتقم منهم ربنا عز وجل انهم لم يقبلوا هذه الكلمة؟ عذبهم في الدنيا وايضا لهم عذاب الايه عذاب الاخره. ايضا ومما يدل على ان من قبلها فان الله عز وجل اعد له الحسنى، ومن ردها فهو من الكافرين وله العذاب الاليم، في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه انه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها تقية، من الارض تقية او نقي، يعني هذه ارض تقية يعني تنبت ويعني تقبل الماء لا ترد الماء ولا تفسد الماء، فهي ارض نقية ليست ملحة وليست سبخة وليست صلبة، فهي ارض نقية او تقية قابلت الماء شربت الماء قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير لأنها نقية وطيبة، وكانت منها أجادب أرض صلبة أمسكت الماء ما شربتوش وما بوظتوش ما يعني إيه ما أفسدتوش كالسبخة، أرض أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، خلاص يعني زي ما تقول إيه أباركت أمسكت الإيه أمسكت الماء فالناس انتفعوا بهذا الإيه بهذا الماء، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كم طائفة هنا؟ هو في الحقيقة هم أربع طائف، هم اختلف العلماء بتقسيمهم إلى أربع وإلى إيه وإلى ثلاث، فهو قسم الطائفة الطيبة إلى طائفتين والطائفة الغير طيبة إلى طائفتين. فالطائفة الطيبة منها من قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير أمثال علماء الربانيين الذين أخذوا الشريعة وقبلوها وعملوا بها وعلموها فانتفعوا ونفعوا، وآخرون حملوها ولم يعني تساعدهم عقولهم على فهمها واستنباط الأحكام منها، لكن حملوها فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهو سمع الحديث وحفظه وبلغه إلى غيره الذي استفاد منه أكثر مما استفاد حامل الحديث، لكنه حفظه كهذه الأرض التي حفظت الماء واستفاد منه إيه الناس، فهؤلاء كلا الطائفتين على خير. وطائفة أخرى ردت ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الطائفة لم تقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة قبلته لكنها لم تعمل به فلم ترفع بذلك رأسا، فقال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا يبقى كالحمار يحمل أسفارا، أخذ هذا العلم ولم يعمل به ولم يرفع به رأسه، مع أنه لو عمل به وأخذه وتعلمه لرفع رأسه ولكان له مكان بين الناس، لكنه ما استفاد بهذا العلم، لكنه ما رده ابتداء، لكنه لم ينتفع به، فهذه طائفة وما رده ابتداء، لكن الآخر الذي لم يقبل هدى الله هذا كافر، فكأنه قسم إلى عالم رباني وإلى عالم أدنى منه منزلة، وإلى فاسق لم يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كافر رد ما جاء به النبي ابتداء. هذه يعني اللي قسمهم على أربعة، قال الاثنين الأولين اثنين واثنين في الآخر اثنين، أو قال الاثنين الأولين واحدة في الآخر اللي هو اعتبر لرد الحكم مطلقا. طيب يبقى ده الشرط الثالث من شروط الانتفاع بهذه الكلمة، العلم والقبول، العلم واليقين والقبول. طيب والانقياد، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، الانقياد المنافي للترك، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم استسلم وانقاد لله عز وجل وهو محسن أي وهو موحد. ومن يسلم وجهه إلى الله استسلم لله عز وجل وانقاد لحكم الله تبارك وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وهو موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى, فقد استمسك بلا إله إلا الله. إذا لا بد من الانقياد. يعني هنا هو ما ردش الحكم, هو علم وأيقن وقابل الأحكام, لكنه يعني ما نفذ هذه الأحكام وتغافل عنها, فهو قبلها حقيقة ما ردها لكنه منقاد, فلا بد من الانقياد لهذا الحكم. نعم. ايه لا انقطاع لا تنقطع, يعني لا انفصام لها لا تقطع, يعني مش هتفصم, يعني تفصم يعني اتقسمت نصين. العروة دي يعني مدورة, حلقة مدورة اتربطت, لا انفصام لها مش هتتقطع. يبقى انت استمسكت بالعروة. العروة قلنا دي العروة دي اللي بايه اللي بيضعها الرجل الذي ينزل في بئر, يربط في وسطه حبل, او زي الراجل اللي بينزل من العمارة عشان يبني العمارة واللي يدهن العمارة يربط فوق حتة حديدة قوية او خشبة قوية يربط فيها الحبل, ويربط الحبل الطرف الثاني في وسطه ويفضل نازل خلاص. لو ايده فلتت كده ولا كده العروة اللي فوق تكون ايه مثلا, لو العروة اللي فوق ضعيفة ايه اللي يحصل, تروح مقطوع ينزل ميت. فهو لو كانت العروة قوية يبقى على نجاة مش كده, لو كانت العروة ضعيفة كذلك اللي نزل البير يعمل عروة قوية ويربطها ويربط فوق على حافة البير هذه العروة وينزل, لو كانت ذو ضعيفة هينزل يغرق. فمن ايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني ايه كفر بايه بالآلهة التي تعبد من دون الله لا إله إلا الله وأثبت ذلك فقد استمسك بالعروة الايه الوثقى, يعني كده أصبح هو ناجي, أصبح هو ايه هو ناجي. وكما قال تعالى أيضا في هذه الايه في هذه الآية طيب التي ذكرناها مش كده اللي هي ومن يسلم وجهه لله وهو محسن يعني ينقاد وهو موحد فقد استمسك به. المقصود بالعروة الوثقى لا إله إلا الله, مش سميناها قبل كده من أسامي الكلمة الحسنى والكلمة الطيبة والقول الثابت كل ده إيه أنه إيه والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. الإنابة هي الرجوع والتوبة والعودة إلى الله عز وجل, أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طيب قال هنا الشرط الإيه الخامس مش كده, يبقى العلم واليقين والقبول والانقياد. طيب هو علم وأيقن وقبل وانقاد لكنه يعني لا لا لا لم يكن صادقا في ذلك, يعني هو بيعمل هذا العمل مع ايه مع عدم الجد مع عدم العزيمة, بيعمل وهو ايه بيعمل صحيح لكنه لا يعطي جده لهذا الايه لهذا العمل. مثلا كما مثلت فرق بين الاخلاص والصدق, الانسان لو كان بيصلي وفي هو يعني اراد ان يزين صلاته للناس فقد اشرك وقد ايه يعني فقد شرط الاخلاص في هذه الصلاة, الله عز وجل لا يقبله هذا العمل غير ايه غير مقبول. لا طب ممكن هو لا يزين صلاته للناس, هو يصلي لله عز وجل خلاص, لكن هو بيصلي دماغه مش هنا, هو فين سرح في بيته في الاسرة وفي العوام وفي الغيط وكذا, فهنا يعني انعدم الصدق انعدم الايه لكن الاخلاص موجود ولا لا, فالصدق درجة اعلى من الايه اعلى من الاخلاص, هو بيؤدي العمل صحيح, هو يعلم وهو موقن وهو قابل وهو منقاد لكنه غير صادق, لو كان صادقا لكان بكليته ايه لكان بكليته في هذا العمل. طيب يبقى الصدق المنافي للكذب وان يقولها صدقا من قلبه واطئ قلبه لسانه, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون, ايضا هذا محك الصدق. هو علم وقابل وانقاد لكن لما يقع في ابتلاء ينقلب على وجهه خسر الدنيا والايه والآخرة, فمحق الصدق هنا انه يثبت عند الايه يثبت عند البلاء. فيقول تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هو يدعو لدين الله عز وجل ويلتزم به بشرع الله وهكذا. اي مسكوا يومين رموه في الحبس ثلاثة ايام طلع حلال لحيته وطلع رجع تاني وخلص وهكذا. هل هذا صادق؟ ها؟ ليس صادق. ليس صادق. لو كان صادقا لثبت. ها؟ ما هو بعدما علم وايقن وقابل وانقاد كل ده موجود لكنه ما صدق. من فضلك اقلب الشريط ثاني وخلص وهكذا. هل هذا صادق؟ ها؟ ليس صادق. ليس صادق. لو كان صادقا لثبت. ها؟ بعدما علم وايقن وقابل وانقاد كل ده موجود لكنه ما صدق. لكنه ايه؟ ما صدق. ف ايه يبقى برضه مش صادق. ولو صادق حيثبت ولو قتلوا. يقول تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لابد من الابتلاء. ولقد فتن الذين من قبلهم ها امتحناهم واختبرناهم وابتلناهم. ومن فضل الله عز وجل انه يبتلي المرء على قدر ايه؟ على قدر ايمانه. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الايه؟ رجع ونقص على عقبيه فهذا ليس بصدق كان كاذبا. طيب وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صدقا. هذا مرشا يبقى جاب أدلة للعلم واليقين والقبول والانقياد ولليه والصدق. طيب وأيضا فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفي الصحيحين من حديث أنس وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ ها؟ قال لا إلا أن تطول. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال هل علي غيرها ولا غيرها؟ ها؟ قال هل علي؟ قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطول. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات إن صدق ليدخلن الجنة. خلاص؟ فاشترط في فلاحه ودخول الجنة إيه؟ أن يكون صادق. أن يكون إيه؟ أن يكون صادق. نعم ينفي إيه؟ لا مش حينفي باقي الشروط لكن حينفي النجاة تامة يوم القيامة. وعلشان يكون ناجي يوم القيامة ما يخشش النار ولا تمسه بعذاب لا بد أن يحقق هذه الشروط. فإن فرط في بعضها ربما يكفر زي الإيه؟ اليقين. أو فرط في اليقين إيه؟ حيكفر. أو فرط في غيرها ها؟ مثلا الإخلاص قد يكفر إن أشرك شركا أكبر. لا يكفر إن أشرك شركا إيه؟ أصغر. لكنه مستحق لعذاب الله عز وجل فلا يكون إيه؟ ناجي. كذلك الانقياد هو غير منقاد لهذه الكلمة. هو آمن وآيقن وكذلك القبول. فممكن هذا القبول يكون إيه؟ عن جحود القبول الرد يعني القبول المنافي للترك. فممكن الترك ده ترك جحود وترك كسل. فلو كان ترك جحود كفر لو كان ترك كسل لم يكفر لكنه مستحق العذاب على التفصيل بقى. لما نيجي بقى لضوابط الكفر والإيمان هيكون هناك هناك تفصيل. لكن هذه الشروط على شيء يكون ناجي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة امتى هيخش لما يستوفي الشروط دي. لو قصر فيها بقى هننظر بقى هل هذا التقصير كفر هل هذا التقصير ايه معصية. ان كان كفر خلاص لا يدخل الجنة. ان كان معصية فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء ايه واضح. طيب السادس الاخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى الا لله الدين الخالص وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين لا يشركون معه غيره. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح نعم لا لا، ما هو ما هو طبعا الصدق درجة أعلى، إن ممكن يحقق صدق كثير من الناس صادقين، ها، لكن أي معنى الإخلاص؟ أن يكون العمل لله. فالكفار صادقين وهم يعملون بجد لكن لله، فأصبح عندهم الصدق، بيعمل بإيه؟ مش بيعمل وهو كده نايم، لا بيعمل بجد، فهو صادق فيما يعمل لكن مخلص. فمش شرط بقى أن يكون إيه، إذا وجد الإيه الصدق وجد الإيه وجد الإخلاص، ممكن يكون صادق بيعمل عمل بجد وبيجتهد وبيقوم يعني إيه بيبذل كل ما عنده لكن مش لله، ينفعه. يبقى لابد أن يكون مع الإيه، مع هذا الصدق إخلاص كويس، وهو أن يكون هذا العمل وهذا السعي إيه لله عز وجل. طب ما هو واحد برضه ممكن يكون الإيه العدو ومسكه وبيعذبه وصابر على العذاب، ها، وقدام الناس جلد وهكذا، لكن حتى يقول الناس أنه جلد وأنه شجاع، فهو هنا إيه ظاهر الناس أنه في إيه، في عزيمة في صدقه، لكن في إخلاص ما في إخلاص، ينفع هذا لا ينفع هذا. طيب يبقى الإخلاص أن يكون العمل لله، وأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. طيب وقال الترمذي حديث إيه حسن غريب من هذا الوجه. طيب يبقى ده الشرط الايه السابع، الشرط السابع المحبة، يعني المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، خلاص يبقى يحب أوامر الله والنقيض يبغض المكروهات والمنهيات، ويحب أيضا المؤمنين العاملين بهذه الأوامر ويبغض الفساق والكافرين المعرضين عن هذه الأوامر. يبقى إذن يحب هذه الكلمة والملتزمين بها وما اقتضته هذه الكلمة، ويبغض ويكره من لا يؤمنون بهذه الكلمة، ويبغض من لا يعملون بمقتضى هذه الايه هذه الكلمة. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لها تفسيران ذكرناهما في العام الماضي، هما أخبرنا عز وجل أن عبادة المؤمنين أشد حبا، ها، يعني أن عباده المؤمنين أشد حبا، أن عباده المؤمنين أشد حبا له عز وجل من إيه، هذه واحدة، يعني أن حب المؤمنين لربهم أشد من حب المشركين لآلهتهم، أو أن المؤمنين أخلصوا المحبة لله وأن المشركين يعني حبوا مع الله آلهتهم، فالمحبة اتقسمت اثنين عند الايه عند المشرك، اما المحبه عند المؤمنين واحده، فكان المؤمنين اشد حبا لله لانهم اخلصوا المحبه لله. فاما ان محبه المشركين فيها شرك فقلت محبتهم لله لانهم اشركوا معه غيره، وان محبه المؤمنين كانت خالصه فلذلك كانت اشد، او ان محبه المؤمنين لله اشد من محبه الكافرين لايه لشركاء لالهته. واضح؟ طيب ثم قال أيضا: وعلامة حب العبد وعلامة حب العبد ربه عز وجل تقديم محابه وإن خالف الهوى. يعني علامة أن العبد يحب ربه إيه العلامة؟ أن العبد يقدم محاب ربه عز وجل على محاب نفسه، أي وإن خالف الهوى، حفت الجنة للمكان وحفت النار للشهوات. طيب يعني معنى ذلك أن الشهوات محببة لكنه منع نفسه وخالف هواه وقدم محاب الله عز وجل على هواه، كذلك اتيان التكاليف فيه مشقة وفيه تعب، لكن وفيه النفس تكره أن تتعب، لكنه قدم محاب الله عز وجل وهي الالتزام بأوامره على الراحة والدع التي تحبها ليه، فقدم محاب النفس محاب الله عز وجل على قدم محاب الله، فلن يكون. فعلامة حب العبد لربه عز وجل أن يقدم محاب الرب وإن خالفت هواه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحب، لا يتصور وجود محبة مع عدم وجود شرط منها. قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر مولاه، على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة: ينبغي أن تكون الموالاة والمعاداة لله، يعني المحبة في الله والبغض في الله، الولاء لله والبراء لله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قالوا إبا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني احنا مش تبرأنا منكم بس، او تبرأنا مما تعبدون بس، لا، من الاثنين، لا نعبد ما تعبدون وايضا لا نحبكم، لا، بل نبغضكم في الله عز وجل ونعاديكم ونقاتلكم حتى تسلموا لله عز وجل وحده. يقول: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم بس، أو مما تعبدون بس، لا، إنا براء منكم ومما تعبدون. يعني لا يكفي أنك لا تعبد الأصنام ولا تشرك بها لكن تحب عبدة الأصنام، هذا لا يجوز، بل تبغضهم. براء منكم الأول، منكم أنتم الأول ومما تعبدون. فلا بد أن تكون البراءة من الشرك وأهله، ومن الباطل وأهله. أما أنك تتبرأ من الباطل لا، لكن تحب وتوالي أهل الباطل، هذا يتنافى مع شهادتك أن لا إله إلا الله. فلا بد أن تحب أهلها والعاملين بها، وأن تبغض من لم يقبلها ومن لم يعمل بها، وأيضا تبغض الباطل الذي هو عليه. ثم قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، مرة ذكرت أن الحب والبغض يعني ممكن ينقسم، ممكن تحب واحد وتبغضه لأنواع، ممكن تحب واحد حب مطلق خلاص ما تبغضوش، ممكن تبغض واحد بغض مطلق. فالكافر يبغض من كل وجه، ما في وجه يتحب فيه أبدا مهما عمل خلاص، يبقى الكافر مبغض من كل وجه والمؤمن محبوب من كل وجه. تعال بقى المسلم العاصي، أنت تحبه لإسلامه لإيمانه، تبغضه لمعصيته، فتجتمع معاه، تيجي تبص لأعمال، يصلي صلاة خمس معاك، فجر معاك، ظهر معاك، عيشة معاك، مغرب معاك، ماشي كده. يطلع مثلا على سبيل المثال يفسق في, في, في, في الكلام، يقعد مثلا قد يسرق، يأتي بأفعال لا تليق بالمسلم فيها معصية لله عز وجل، فأنت تبغض منه هذه الأعمال، يغتاب الناس، ينم الناس، يعني يدخن، يفعل محرمات، أنت تبغض هذه الأعمال. لكن هل تبغضه كليا؟ لا تبغضه بالكلية، يعني أنت تحب أن ما يكونش جنبك وانت بتصلي ولا تحب يكون جنبك ولو تأخر المفروض تروح تسأل عليه رغم هذه المعاصي، فأنت بتحبه، لكن لما برتكب هذه المعاصي بتحبه؟ لا. يبقى إذن اجتمع الحب وليه والبغض، هكذا الموالاة والمعاداة، فقد أوالي من وجه وأعادي من وجه. طيب، وكما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إيه؟ ما أنت تكفر، أنت كفرت بهم، يعني كفرت بما يعبدونه من دون الله عز وجل، وكفرت بهم وما هم عليه من الإيه؟ من الكفر. فأنت كافر بهذا، يعني كافر بالكفر خلاص، ومؤمن بالإيمان. ما بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والإيه؟ والبغضاء. أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. هذه الأشياء تحب أم لا؟ فلو كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله، يعني من الله ورسوله، محبة الله تقتضي محبة أوامر الله، تقتضي بغض ما نهاك الله عز وجل عنه، محبة الرسول تقتضي الالتزام بسنته، التزام أمره اجتناب نهيه. فلو كانت هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، توعد من الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا فسق أن تقدم محبة هذه الأشياء التي تحب على محبة الله عز وجل ورسوله. لذلك اختبر ربنا عز وجل أبينا إبراهيم، فيعني ملأت محبته قلبه، مش كده؟ رزق بالولد على الكبر الذي كان يحبه، فأراد ربنا عز وجل أن يختبره هل يقدم محاب الله وما يحبه ربنا عز وجل، يقتضي أن يحب ما أمر به على محبه، ولا يقدم محبه على محب الله عز وجل. أمره بذبحه، ماذا صنع؟ تقدم مستسلما منقادا لأمر الله عز وجل. إذا قدم محبة الله على محبة ولده، ولا قدم محبة الولد على محب الله؟ لذلك اتخذه الله عز وجل خليلا. لما خلا كل جزء في جسده من يعني محبة الأغيار، وأصبحت محبة الله عز وجل خالصة، يعني وعارفين أن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، والجزاء من جنس العمل. فلما خلصت محبة الخليل للرحمن جل وعلا وأصبحت أعلى درجات المحبة، أيضا جزاه الله تبارك وتعالى بأنه اتخذه خليلا وأعطاه أعلى درجات المحبة. فإذا ولذلك لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. طيب، وأيضا في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب، فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا. فإذا كان لا يهوى سوى ذلك، إذا كان لا يهوى سوى أوامر الله عز وجل ولا يبغض إلا ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا يكون قد وصل إلى درجة عليا من الإيمان. ولذلك في الحديث: أوسخ عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، بيحبوا ليه؟ عشان مصلحة، عشان علشان دنيا. أصبح غالب مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيء، لا ينفع، مصير حنقلب ضده، لأن المحبة ليست خالصة لله عز وجل. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. ثم قال: ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا. طيب دول في أحاديث بتقول إيه؟ أن من شهد الشهادتين، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي داخل الجنة، من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله داخل الجنة. وفي أحاديث بتقول إن اللي يعمل لا يدخل الجنة عاق، إن الله حرم على الإيه؟ على الجنة مدمن الإيه؟ مدمن خمر، مش كده؟ وقاطع الطريق، وكذلك إيه؟ قاطع الرحم. يعني في أحاديث بتحرم الجنة على إيه؟ على أقوام فعلوا الذنوب رغم أنهم يقولون إيه؟ لا إله إلا الله. كويس؟ بقول ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد، إن فعل ذنب كذا رائحة إيه؟ يعني رائحة الجنة لا يشموها، مش كده؟ وأن الجنة عليه إيه؟ حرام. فدي إيه؟ بيقول إن الشهادتين سبب لدخول الجنة، وهذه الأحاديث بيقول مش هتدخل الجنة، فهل هناك تناقض؟ بيقول لا تناقض لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثير. يعني مثلا من فعل ذلك لا يدخل الجنة، يعني من سرق لا يدخل الجنة، من قطع إيه؟ رحمه لا يدخل الجنة، والديوث لا يدخل الجنة، والجنة عليه حرام، وهو قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإزاي بيقول قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونجول الجنة عليه حرام؟ يقول لا تعارض، لأنها ممكن أن تكون جنان في جنة، جنات كثيرة، فجنة معينة الذي لم يقطع رحمه يدخلها، أما الذي قطع رحمه لا يدخله، فهذه الجنة عليه حرام، لا كل الجنان، لا كل الإيه؟ لا كل الجنان. هذا تأويل، يعني يقول بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها درجات، وأن الفردوس الأعلى أعلى مراتب الجنة وأعلى منزلة في الجنة، وبأن أهل الجنة متفاوتون في دخول الجنة وارتفاع المنزل، فيكون فعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، أو لا يدخلها وقت ما يدخلها الذي لم يرتكب هذا الذنب. يبقى لا يدخل الجنة إما في وقت من يدخلها غيره، وإما لا يدخل جنة معينة لا كل الجنة. يبقى مش معنى كده أنه إيه حتحرم عليه كل الجنة، لا، يبقى جنة معينة عليه حرام، أو جنة معينة محرم عليه أن يدخلها في وقت ما يدخلها غيره الذي لم يرتكب هذا ليس، لكن هو يدخلها بعد. واضح كده؟ يبقى أنه يمكن الجمع بين هذه النصوص، وهذا واضح المفهوم للعارف بلغة العرب. يبقى ده لا تناقض بين الأحاديث اللي بتقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن فعل الذنب كذا حرام عليه الجنة. في تعارض، حرام عليه جنة معينة أو حرام عليه أن يدخلها وقت ما يدخلها هؤلاء. وكذلك لا تناقض، وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماء لإمكان الجمع. بأن طيب يعني فيها أحاديث بتقول إيه؟ بتقول من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار، هناك أحاديث بتقول إيه؟ دخل الجنة، وأحاديث بتقول مش هيخش الجنة، هنا بتقول النار عليه حرام ومش هيدخل إليه ومش هيدخل النار، وفيها أحاديث بتقول من فعل ذنب كذا دخل النار. لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم من النار. في أحاديث بتقول مش هخش النار، حرمت عليه النار، وفيها أحاديث بتقول هخش النار واطلع منه، يبقى دخلوا النار. يبقى فيها أحاديث بتقول مش هتخش النار، فيها أحاديث بتقول هيخشوا النار. طيب يبقى كيف نجمع بين الأحاديث تقول لا يدخلوا النار والأحاديث تقول دخلوا النار؟ ها، فهو هنا قال شيء، يعني إمكان الجامع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد، بأن تحريمه عليها بعد خروجه منها، يبقى يدخل النار بعد ما يخرج، حرام عليه أن يدخل إليه النار، مش كده؟ يعني بعد خروجه منها برحمة الله عز وجل وبشفاعة الشافعين، ثم يرتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فعينئذ حرموا عليها أي على النار، فلا تمسهم بعد ذلك بعذاب. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار، لكن أي نار؟ النار التي أعدت للكافر، وهي خلاف الطبقة العليا من الإيه؟ من النار، معنى الطبقة العليا من النار، النار خلاف الطبقة العليا من النار دي حرمت عليهم، حرمت على الموحدين، الموحدين يكونوا في الطبقة العليا، أما الطبقات الدنيا لغير الموحدين يبقى فيما على الطبقة العليا. طيب، أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي عدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما على الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره الموضح وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد، وهذه شرك فيها في هذا الموضع. وسنذكر إن شاء الله تعالى بصل ذلك في موضع عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا، ولا أحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك وذلك. ثم يعني هو عاد وذكر كلام ابن رجب الذي فيه الجمع بين هذه الأحاديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياق حديث معاذ. والمغرب الساعة كام؟ ها؟ يعني كده خلاص؟ عشان أديكوا فرصة تروحوا للمحاضرة الشيخ. طيب طيب ماشي، هنقف هنا، هنقف عند كلام الحافظ ابن رجب، الجمع بين كلام الحافظ إيه؟ أو كلام الحافظ ابن رجب في الجمع بين الأحاديث. وإن شاء الله تعالى الحصة الجاية حصة فقه يوم الاثنين هتبتدي من الساعة 6، وكذلك حصة عقيدة هتبتدي من الساعة 6، لأن المغرب عمال إيه؟ بيرجع هو 7:30 يبقى 7:30، عايز نبقى معانا إن شاء الله ساعة ونص على الأقل صافية. فبإذن الله تعالى هنبدأ الفقه يوم الاثنين الجاي الساعة 6، وبرضه هتبقى محاضرتنا الخميس إن شاء الله الساعة إيه؟ الساعة 6. خلاص؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.